بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. كان الكلام في دفع الاعتراضات والإشكالات الثلاثة التي اعترض بها الأشاعرة على وجوب اللطف، حيث قال الطوسي رحمه الله: ووجوه القبح منتفية، إشارة إلى الجواب على الاعتراض الأول. ووجوه القبح منتفية فيجب اللطف، والكافر لا يخلو من لطف، إشارة إلى الجواب عن الاعتراض الثاني أن التكليف عام في حق المؤمن والكافر، فالكافر مكلف بالفروع الفقهية كما هو مكلف بالأصول، وضرر الكافر من سوء اختياره. وليس معنى اللطف أنه ما يلزم معه حتما حصول الملطوف فيه، وإنما اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية، بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار ولم يكن له حظ في التمكين. فقول المصنف رحمه الله المحقق الطوسي في التجريد: والكافر لا يخلو من لطف، إشارة إلى الجواب عن الاعتراض الثاني أو الشبهة الثانية. فاللطف عام في حق المؤمن والكافر، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة، ليس إغراء بالقبيح ولا تشجيعا على المعصية. وهذا إشارة إلى الجواب عن الاعتراض الثالث. الآن بنحو إجمالي، اللطف واجب بحكم العقل من جهة الحكمة، لأن الحكيم لا ينقض غرضه، فاللطف واجب بحكم العقل العملي. ما الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام؟ من الفروق الأساسية بكلمة أن الفلسفة تتعامل مع العقل النظري، فلسفة يعني العقل النظري، وعلم الكلام العقل العملي، ما ينبغي وما لا ينبغي، الحس والقبح العقلية. هذا الفارق الأساس بين الفيلسوف والمتكلم. الفيلسوف يبحث عن معرفة الوجود على ما هو عليه، حكمة نظرية، حكمة تأملية، ما ينبغي أن يعلم. والمتكلم يبحث من زاوية العقل العملي، ما ينبغي وما لا ينبغي، ما ينبغي أن يعمل حسن قبيح بحكم العقل. فاللطف واجب بمقتضى الحكمة، راجع اللوامع الإلهية للفاضل المقداد السيوري، وكلام العلامة الحلي هنا الشارح للتجريد قال: اللطف واجب خلافا للأشعرية، واجب بحكم العقل، والدليل على وجوبه أنه يحصد غرض المكلف بالكسر، أن اللطف يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، وإلا لزم نقض الغرض. وهذه عبارة الفاضل السيوري تلميذ العلامة الحلي في اللوامع الإلهية، يعني عباراته كعبارات كشف المراد. قال: واللطف واجب في الحكمة، إذن واجب من جهة الحكمة لكونه تعالى حكيما، لا أن ملزما يلزمه، أو شخصا يفرض عليه ذلك، بل العقل العملي يقول لو لم يتصرف هكذا فإنه يكون ناقضا لغرضه، يكون عبث. حينما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يتلطف مع عباده، وهذا طبعا خلاف القرآن، الله لطيف بعباده، فحينئذ لو لم يكن اللطف واجبا للزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح بحكم العقل، نقض الغرض على الحكيم قبيح. لماذا؟ لأنه عبث، وهو تعالى لا يفعل إلا لحكمة لغرض. حتى أن القرآن الكريم امتدح الذين يفكرون ويتأملون في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لماذا نقض الغرض قبيح؟ لأنه عبث، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والعبث قبيح محال في حقه سبحانه وتعالى، فلذا يكون اللطف واجبا من جهة الحكمة الإلهية، فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل. أليس لطفا من الألطاف؟ راجع الشفاء لابن سينا. فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، النبوة واجبة لاشتمالها على اللطف. وجود الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. لذا قال الفاضل السيوري، مقداد الفاضل السيوري، في اللوامع الإلهية واللطف واجب في الحكمة، وإلا لزم، لاحظ، مناقضة الحكيم غرضه. ماذا يلزم؟ يعني العقل يقول إذا كان اللطف واجب، العقل لا يحكم في قضية من القضايا إلا بعد أن تكون جميع مفردات القضية التصورية واضحة لديه، فإذا أدرك حكم. هذه من المستقلات العقلية. العقل يقول اللطف واجب. ما هو اللطف؟ ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية، وليس له حظ في التمكين قدرة والآلة، ولم يصل إلى حد الإلجاء، لأنه مع الإلجاء والإجبار لا طاعة ولا عصيان. فاللطف واجب في الحكمة، وإلا شوف ببرهان الخلف يلزم ماذا؟ وإلا لزم مناقضة الحكيم غرضه. واضح لما نقول واجب بحكم العقل، لأن العقل يدرك، العقل العملي، ما ينبغي وما لا ينبغي، أنه إذا لم يتصرف بمقتضى الحكمة يكون ناقضا لغرضه. وبمعنى أن هناك من يقهره ويجبره ويفرض عليه ذلك، حتى تقول بأنه لا يجب على الله شيء. وهب أنه لم يتصرف بمقتضى الحكمة، لا يسأل عما يفعل، يتصرف في ملكه كما شاء، لكن العقل العملي شي يقول؟ يقول هني هذا التصرف عبث، هذا التصرف غير حكيم، هذا اللي يقول العقل. فإذا عذب بلا بيان العقل يقول هذا قبيح، هذا التصرف ليس منسجما مع الحكمة. واضح؟ وإلا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن لا بمعنى أن أفعاله تعالى خالية من الحكمة وغير معللة بالأغراض، فإنه منزه عن فعل القبيح وإن كان قادرا عليه. هذا اللي نقول إحنا، ألم نثبت عموم القدرة الإلهية؟ هو قادر على كل شيء، يدخل المطيع إلى النار، يدخل الكافر إلى الجنة، لكن هذا قبيح بحكم العقل أم حسن؟ ولذا الإمكان أعم من الوقوع. واضح لديك المسألة لما نقول الآن بحكم العقل، لأن كثير ما يستوعب هذا المطلب، يقول لك شلون يعني يجب على الله نصب الإمام، يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، بمعنى أن هذا لغ، وإذا لم يتصرف بمقتضى الحكمة ألسنا قلنا لا يكون اللطيف لطيفا ما لم يكن حكيما، وأن اللطف مرجعه إلى الحكمة، والله تعالى هو العزيز الحكيم. واضحة إذن المسألة؟ وإلا هذه مهمة، وإلا ببرهان الخلف، وإلا لزم مناقضة الحكيم غرضه، إذا نقض غرضه تصرف عبثا. وقد عرف بما سبق أنه تعالى يفعل لغرض لحكمة، ما قلنا الغرض يعني الحكمة، هذا معنى. إذن مناط الاستدلال الملاك ما هو؟ من جهة الحكمة، العقل يدرك ذلك، العقل العملي، ما ينبغي وما لا ينبغي، حسن وقبيح. ألسنا قد أثبتنا بأن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين؟ لماذا؟ للعلم الوجداني، الوجدان أقوى البرهان، للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان ولو من غير بيان من الشارع، وقبح الظلم، الظلم قبيح إلا تامة للقبح بحكم العقل، عقل العملي. واضح. فلهذا قال الفاضل المقدار السيوري رحمه الله: واللطف واجب في الحكمة بمقتضى الحكمة الإلهية، وإلا لزم مناقضة الحكيم غرضه وهو باطل، وإلا لم يكن حكيما. وفي نهاية هذا البحث عن العدل الإلهي، فاضل المقداد السيوري في كتاب اللوامع الإلهية يقول بأن هؤلاء الذين أنكروا الحسن والقبح العقليين بما معناه قد ألغوا عقولهم ولم يلتفتوا إلى، يعني مؤدى كلامه أنا سنع عليه العبارة أيضا، ولم يلتفتوا إلى أن العقل هو حجة باطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة فهي العقول. فالعقل حجة باطنة إذا أدرك بكل وضوح، فلهذا في حجية الدليل العقلي ما لم يكن شنه قطعيا فليس بحجة، إذا أدرك بوضوح. وهذه هم في عبارات الشيخ الأنصاري في الرسائل، أن العقل متى يحكم؟ إذا أدرك، يعني جميع المفردات التصورية للقضية واضحة، وإدراك العقل حينئذ حجة لحجية القطع. أن جاءك عيانس شحاجة ببيانس، خلاص بعد المتنبي عنده هذا المعنى، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، خلاص يا من دل على ذاته بذاته لحجية القطع. فإدراك العقل، كمل عبارة الفاضل السيوري، إدراك العقل يعني وحكم العقل متى يحكم؟ إذا أدرك، هو في الواقع حكم رب العالمين، لأنه حجة من الحجج الإلهية هذا العقل الذي أودعه الله عند هذا الإنسان. بنص الحديث الشريف: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة حجة باطنة، جعل العقل رديف موازي للحجج الإلهية الظاهرة، الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام. ولهذا أول حديث عندنا في أصول الكافي هو حديث العقل، أول ما خلق الله العقل: أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أصيب وإياك وعاقب. ولا أكملتك إلا في من أحب. عرفت شنو؟ والمحقق اللاهيجي قال إن ترك اللطف نقض للغرض ونقض الغرض قبيح، ومن الضروري أن الله تعالى لا يفعل القبيح. نضيف وإن كان قادرا على كل شيء خلافا للنظام. ما مرت هذه المسألة؟ فهذه الاعتراضات الثلاثة التي وجهها المنكر للحس والقبح العقليين. قال أولا اللطف إنما يجب إذا خلى من جهات المفسدة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي، لا ما لم تنسد جهات المفسدة. فلما لا يجوز أن تكون أن يكون اللطف الذي توجبون مشتمل على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون اللطف واجب؟ جواب أن جهات القبح معلومة، ليس هناك جهة قبح، فإذا يكون اللطف واجب. هذا جواب على الاعتراض الأول. والثاني، شبهة الثانية، أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، والأول باطل يكلف مع شنه؟ والأول باطل وإلا لم يكن مكلفا، لأن معنى اللطف يقول هو ما حصل الملطوف فيه عند اللطف. قلنا لا، ليس هذا معنى اللطف، مو معنى أنه علة تامة لصدور الطاعة، هو مرجح لا أكثر، مرجح ما يكون معه أقرب للطاعة بعد عن المعصية، ولا يصل لحد الإلجاء، وليس علة تامة. شرحنا هذا. الآن كلام في الشبهة الثالثة، وهي من الشبه العويصة انصافا. إذن اللطف لطف حصل الملطوف فيه أم لا؟ ومعنى كونه لطفا أنه يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، وضرر الكافر من سوء اختياره. الشبهة الثالثة يقول، نقرأ العبارة، أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة. لماذا مفسدة؟ بالنسبة إلى من يخبر بأنه من أهل الجنة يتجرأ، صار عنده جرأة على المعصية، وبالنسبة لمن كان من أهل النار مثل أبو لهب يصير عنده قنوط ويأس من رحمة الله مثلا، الشكل اللي تقول، لأنه هذا الإخبار بأن فلان من المكلفين من أهل الجنة، سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر وأم أيمن، أو حتى إذا حبيت العشرة المبشرين هم شجعهم، هذا خليهم يتذابحوا فيما بينهم، خلاص كلهم من أهل الجنة، القاتل المقتول في الجنة بعد. فهذا الاعتراض يقول بأن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة إغراء بالمعاصي، يعني الذين تقاتلوا في وقعة الجمال كلهم من أهل الجنة مثلا، فهذا يكون إغراء بالمعاصي. أو الإخبار بأنه فلان من أهل النار مفسدة له، ليش؟ لأنه يبعث على اليأس إذا هو من أهل النار بعد الشيء، على ما يعمل، وليش يصلي ويصوم بعد هو خلاص أوردي من النار، جف القلم بما كان وما هو كان. فهذا الإشكال. طبعا الإشكال اللي أوقع من هذا الإشكال ما طرحناه وأثرناه من الشبهة العويصة، وهي أنه وردت روايات تقول بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة، أليس هذا إغراء بالمعصية؟ وردت روايات بهذا المضمون، حتى قال العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار أن هذه المسألة مما قد تحيرت فيها العقول وارتابت فيها الفحول، فحول العلماء، أساطين العلماء. إذا حبيت المزيد تراجع الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني المجلد الخامس. طبعا هو عنده كلام خلاف المشهور، يقول في الصفحة 171 المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين القول بطهارة ولد الزنا والحكم بإسلامه ودخول الجنة، هذا هو المشهور بين علماء الإمامية. وعن ابن إدريس الحلي القول بكفره ونجاسته. ونقل العلامة في المختلف مختلف الشيعة، ونقل العلامة في المختلف العلامة الحلي القول بالكفر عن المرتضى علم الهدى وابن إدريس، ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضا القول بالنجاسة والكفر. يقول: وقال شيخنا أبو الحسن شيخ سليمان بن عبد الله البحراني في بعض تحقيقاته وقد سئل عن ولد الزنا هل يحتمل أن يدخل الجنة مع إمكان أن يكون مؤمنا متشرعا يعني متدين، أكو احتمال أن يدخل الجنة ولا لا؟ فأجاب قدس سره بما ملخصه أن جواز إيمانه وإمكان تدينه عقلا مما لا خلاف فيه، كيف ولو لم يكن كذلك لزم التكليف بالمحال وهو باطل، تكليف المحال عقلا ونقلا. وإنما الخلاف من زاوية الوقوع، يقول ليس من زاوية الإمكان، وإنما الخلاف في الوقوع، هل يقع منه الإيمان والتدين يعني خارجا أم يقطع بعدم وقوع ذلك. بعدين بعد اللتية والتي يقول: وأنا في هذه المسألة متوقف، وإن كان القول الثاني لا يخلو من قوة ومتانة، وهو فتوى الشيخين يعني المفيد والطوسي والفاضلين محقق والعلامة الحلي والشهيدين الأول والثاني وكافة المتأخرين، هذا لا يخلو من قوة ومتانة، ويعضده الأصل والنظر إلى عموم سعة رحمة الله تعالى، حتى إبليس يطمع في الجنة يقول يوم القيامة. ولهذا عن ابن سينا الكلمة المشهورة الرائعة: واستوسع رحمة الله فإنها وسعت كل شيء. ويعضده الأصل والنظر إلى عموم سعة رحمة الله تعالى وتفضله بالألطاف الربانية، لاحظ كلمة الألطاف، هذا الشيخ سليمان البحراني، والعنايات السبحانية على كافة البرية، انتهى ملخصا. بعدين يجي الشيخ يوسف ويسود صفحات في مناقشة هذا الرأي. العلامة المجلسي رحمه الله ينقل عنه أيضا في بحار الأنوار، وموجود في المجلد الخامس من بحار الأنوار باب 12 في مبحث العدل في الباب 12 أن ولد الزنا هل يدخل الجنة أم لا. العلامة المجلسي رحمه الله يقول: كلام ابن إدريس مخالف لأصول العدل، ليش؟ إذ لم يفعل هذا ابن الزنا باختياره ما يستحق به العقاب على فرض إيمانه وتدينه، فيكون عقابه ظلما وجورا، والله ليس بظلام للعبيد. هنا يجيب رواية يقول لك وإن كانت مرفوعة، يقول: ولد الزنا يا رب فما ذنبي فما كان لي في أمري صنعون، فيناديه مناد فيقول: أنت شر الثلاثة. طبعا هذه رواية ضعيفة سندا، ولكن مع ذلك سبب للإنسان ربكة وبلبلة وتشويش. عرفت شلون؟ فراجع. طبعا الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله كلماته ناظر إلى صاحب الحدائق في المجلد السادس كتاب الطهارة، يقول: فما في السرائر لابن إدريس أن ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف بيننا، شوفوا بلا خلاف، بل قد يظهر منه أنه من المسلمات كما عن المرتضى الحكم بكفره أيضا، بل لعله الظاهر من قول الصدوق، بل ربما قيل أنه ظاهر الكليني أيضا حيث روى ما يدل عليه. يقول هذا ضروري البطلان. شفت الفقيه المحقق إمام الفقهاء شيخ محمد حسن النجفي جواهري، ضروري البطلان عقلا ونقلا ونقلا. إن أريد كفره في الدنيا والآخرة وإن فرض تحقق الإيمان منه في نفس الأمر، يقول ضروري البطلان عقلا ونقلا. إذا كان مؤمن، إذا خارجا، هو آيات القرآنية وعموماتها أنه المدار على الإيمان، من آمن وعمل صالحا. وفي غاية الضعف هذا القول إن كان المراد أنه لا يوفق للإيمان، يعني بالإجبار، فلا يقبل منه حتى لو أظهره، حتى لو أظهر الإيمان لا يقبل منه. كما أن عدم دخول الجنة لو قلنا به، هذا أستاذ الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري الشيخ محمد حسن النجفي معروف، كما أن عدم دخول الجنة لو قلنا به لا دلالة فيه على المطلوب، إذ لعل الله أعد له ثوابا آخر. لأن بعض العلماء ومنهم الشيخ الأنصاري في جمعه بين هذه الروايات التي تلونا عليك شطرا منها يقول بأنه شنه، ثم إن الأخبار في مجازات ولد الزنا مختلفة. هو من يسمع هالحكي هذا شي صيبة يعني، ثم إن أحباط بس برات بنج هذه. ثم إن الإخبار في مجازات ولد الزنا مختلفة، والذي يحصل من الجمع والتوفيق بين الروايات أنه لا يدخل الجنة الشيخ الأنصاري، ولا يعذب في النار، يعني ما يدخل الجنة بس ما يتعذب في النار، فرد مكان يشوفه ليه هذا دايخ إذا لم يعمل عملا موجبا له. طبعا الشيخ الأنصاري ذكي جدا، وهو يعني بعد من هو الشيخ الأنصاري لم يبين مختاره، لأن أكون قاش سندي في الروايات، بس قال لك لو أردنا أن نجمع هذه الروايات تطلع هذه النتيجة، عاد هو يتبنى هذه النتيجة من الروايات أم لا، لم يصرح بذلك. فهذا أيضا قول من الأقوال بأنه شنه لا يدخل الجنة ولا يعذب في النار، باعتبار شنه، باعتبار ما ورد من الروايات. وفيها هذا الرواية الصحيحة في ثواب الأعمال للصدوق بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا لنجا سائح بني إسرائيل. فقيل له: وما سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا. فقيل له: إن ولد الزنا، هذا قيل له الإخبار يقول لك بمفسدة في إغراء بالمعاصي في تشجيع على قيل له إن عابد سائح من بني إسرائيل، سمع بس هالحكاية، قيل له وكان عابدا يقول، فقيل له: إن ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا. قال: فخرج يسيح بين الجبال ويقول: ما ذنبي. أيه. ومعتبرة أبي خالد الكابولي أنه سمع علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول: لا يدخل الجنة إلا من خلص من آدم. وفي رواية معتبرة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. إيه؟ إذا هو بالغ شلون بعد عاقل وبالغ مكلف. بس أنا أبغى أبين لك هذه المسألة، وهي إجراء الأحكام الفقهية شرعا غير مسألة الثواب والعقاب، ومر علينا بالنسبة إلى أطفال المشركين المسألة، وهي تعذيب غير المكلف قبيح. مثال آخر، الجاهل القاصر الذي لم تبلغه الدعوة الحق، فإذا انولد مع الكفار وعاش كافر، فقهيا كافر، حكمه الكفر أنه كافر، لكن هذا إذا كان جاهلا قاصرا، الجاهل القاصر معذور بحكم العقل، كونه من ناحية الفقه كافر ومحكوم بالكفر شيء، وكونه شنه يعذب ذاك شيء آخر، يقبح تعذيبه بلا بيان جاهل القاصر. وهذه المسألة احنا شرحناها ايه. فلهذا الإشكالات اللي وردت أن ولد الكافر يتبع أبويه أو تابع لأبيه في الكفر، هذه أحكام فقهية، وإلا الحكم عندنا المسألة أنه شنو خلافا للحشوية، تعذيب غير المكلف قبيح، الأطفال والمجانين وأولاد الكفار إلى آخره، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الذي يفرج الهام هذه الرواية في الكافي للكلين عن أبي عفور، احنا ضيقنا خلقكم شوي لكن الحين انزادر هاند من جانب آخر، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيرا جزي به، وإن عمل شرا جزي به. قال العلامة المجلسي رحمه الله: أنا قلت لك ما قال صاحب الجواهر المشهور، الشيخين والفاضلين والشهيدين وعامة المتأخرين، وبغض النظر عن الشهرة في المسألة، أن هني هذه مو مسألة فقهية عمل الأصحاب جابر لضعف السند، مسألة عقلية عقائدية هذه لا تقليد فيها. قال العلامة المجلسي رحمه الله: هذا الخبر موافق لما هو المشهور بين الإمامية من أن ولد الزنا كسائر الناس مكلف بأصول الدين وفروعه، بالغ بس هو ولد الزنا، ويجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام، ويثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. ونسب إلى الصدوق السيد المرتضى بن إدريس رحمه الله القول بكفره وإن لم يظهره، وهذا مخالف لأصول أهل العدل، حتى تعرف أنه من دون موازين عقلية تعامل مع الروايات قد يتيه الإنسان يمين وشمال، روايات تدل على مثلا بظاهرها على الجبر، روايات تدل على شنه تفويض، وطائفة لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، العقل حجة باطنة. عرفون أهمية العقل في أصول العقيدة وأصول الدين، وإلا من دون عقل زي الحشوية يتخبط يمينا وشمالا. يقول: وهذا مخالف، العلامة المجلسي ها مخالف يقول هذا لأصول أهل العدل العدلية، إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب، إذن فيكون عذابه جورا وظلما، والله ليس بظلام للعبيد. فأما الأخبار الواردة في ذلك فمنهم من حملها على أنه يفعل باختياره ما يكفر بسببه، يعني خارجان وغالبان، ربما شنه هو هذا الإنسان يميل إلى الشر لكن بسوء اختياره، لا أنه مجبور، وإلا المجبور معذور، فيختار الشقاوة. ولذا تراجع في علل الشرائع أنه لماذا لم يقتل فرعون موسى بن عمران عليه السلام، يقول لك لأن فرعون ما كان ولد زنا، عرفت شلون، وأن قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء من أبناء شنه ايه. أنا هني أترحم على السيد محمد باقر الصد قدس الله نفسه الزكية ايه. فلماذا في الرواية يقول فعلا للشراية، يقول لأن فرعون ما كان ابن زنا، فلهذا لم يقتل موسى ابن عمران عليه السلام. لا، هذا سبب آخر، احنا كلامنا انه قتلت الانبياء ما يخالف قتلة الأنبياء، ممكن يكون منافق، ممكن يكون كافر، ممكن يكون لأي سبب من الأسباب، لكن يعني يعني في قتلة الأنبياء من يكونون بهذه الصفة، هذا هو الغرض. الرواية أيضا في علل الشرائع أن الله عز وجل خلق الجنة طاهرة مطهرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته، وقال أبو عبد الله عليه السلام طوبى لمن كانت أمه عفيفة. لعله أيضا في كتاب الطهارة السيد الإمام يقول ولا يجب على الله تعالى أن يدخله الجنة، فإنما يحكم به العقل امتناع، يعني قبح تعذيب الله تعالى أحدا من غير كفر ولا عصيان. وأما لزوم إدخاله الجنة بل لزوم جزائه واستحقاقه على الله تعالى شيئا فلا دليل عليه. طبعا هذا على نظرية أن الثواب كله تفضل، لهم في الصحيفة السجادية وموجود في الدعاء، ولكن الثواب على رأي العدلية جانب منه استحقاق، ولهذا يعرف الثواب بأنه نفع مستحق مع الإجلال والتعظيم، وأما التفضل نفع غير مستحق، والعواض شنه؟ نفع مستحق، يعني أي واحد يتضرر ضرر دنيوي ولو كان مقدار مثقال الذرة فالله سبحانه وتعالى يعوضه يوم القيامة. حتى البهائم، عرفت شلون؟ راح تمر على هذه المسألة في الأعواض. فالعواض يعني كل شيء بحسابه، فالعواض نفع ولكن غير مستحق، نفع غير مستحق. فالثواب نفع، بعض الثواب تفضل النعم الإلهية وبعضه استحقاق. ليش؟ هني السؤال. الجواب من العلامة الطباطبائي راجع في المجلد الأول تفسير الميزان، بس احنا بالمناسبة نذكر هذه، أنا الشيء بشيء أذكر في المجلد الأول صفحة 97 من تفسير الميزان يقول ثم إنا نرى أنه تعالى، مهمة هذه من السيد الطباطبائي، ثم إنا نرى أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع وجرى في ذلك على ما يجري عليه العقلاء. وتقول لي سيد طباطبائي منهج أشعري، ثم لأنه راجع أصول الفلسفة أيضا والمذهب الواقعي، شو يقول؟ الحسن والقبح من الأحكام العقلية والاعتبارات العملية السابقة على الاجتماع وتأسيس الحياة الاجتماعية، مش نتيجة للتأديبات الصلاحية. وهذا الحكم العقلي بالحسن والقبح العقليين ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان واختلاف العادات وتطور المجتمعات، وما ينسب إلى سيد طباطبائي خلاف ذلك فليس بسديد. قال رحمه الله ثم إنا نرى أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع وجرى في ذلك على ما جرى عليه العقلاء في المجتمع الإنساني من استحسان الحسن والمدح والشكر عليه واستقباح القبيح والذم عليه، وذكر تعالى أن تشريعاته منظور فيها إلى مصالح الإنسان ومفاسده، مرعي فيها أصلح ما يعالج به، راح جينا وجوب الأصلح عليه تعالى، مرعي فيها أصلح ما يعالج به نقص الإنسان، فقال تعالى إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، والآيات في ذلك كثيرة، وفي ذلك إمضاء، لاحظ مش تأسيس، إمضاء لطريقة العقلاء في المجتمع، بمعنى أن هذه المعاني الدائرة عند العقلاء من حسن وقبح ومصلحة ومفسدة وأمر ونهي وثواب وعقاب أو مدح وذم، كما أنها الأساس للأحكام العقلائية كذلك الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى لعباده مرعي فيها ذلك. فمن طريقة العقلاء عاد يمثل أن أفعالهم يلزم أن تكون معللة بأغراض ومصالح عقلائية، إذن أفعال الباري تعالى معللة بالأغراض والحكم والمصالح أم لا؟ ومن أحكامهم أن الأمر والنهي وكل حكم تشريعي لا يتوجه إلا إلى المختار مقابل المضطر، دون المضطر والمجبور على الفعل. بعد وأيضا أن الجزاء الحسن أو السيء، يعني الثواب والعقاب، لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري. فالتكاليف مجعولة على وفق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم أولا، طبق المصالح التكاليف ألطاف، وهي متوجهة إلى العباد من حيث أنهم مختارون في الفعل والترك، هذا ثانيا، والمكلفون إنما يثابون أو يعاقبون بما كسبت أيديهم على خير أو شر اختيارا. عرفت شلون؟ نعم. ذاك شيء آخر، أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ويشيرهم إلى هذه المسألة في الصفحة 97-98 من هذه الطبعة الجديدة، المجلد الأول من تفسير الميزان، شبه الثالثة، ونختم هذا اللي هو العنوان سريعا، ما بقى شيء. بالنسبة إلى الكافر الجواب، طبعا احنا طرحنا شبهة ثانية، يقول لك أنه روايات التي تحث على البكاء والإبكاء على الحسين عليه السلام، يقول لك هذا بعد فيها إغراء وتشجيع على شنو؟ انت بس ابكى على الحسين وتدخل الجنة. لا، الجواب راجع في فاجعة الطف للسيد محمد السعيد الحكيم، انه هذا مثل روايات الحج، ثواب الحج والعمرة وصلاة الليل، وبالعكس من يبكي على الحسين هو اقرب الى الطاعة، وهذا من الالطاف الالهية. اي المحاجر لا تبكي عليك، ها ابكيت والله حتى محجر الحجري. لكن المؤمن هم بعد في مقام من المقامات يقول تبكي كعيني لا لأجل مثوبة. الشبهة الثالثة، أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار يقول مفسدة، لأنه إغراء بالمعاصي، يعني صب زيت على النار، شجع على المعصية، وقد فعله تعالى، يقول وهو ينافي اللط. والجواب بالنسبة لإبليس، يعرف نفس الملعون أنه بمعصيته يزداد شنه إقابة، هذا هو. وبالنسبة إلى أبو لهب، ما كان يعترف بنبوة النبي، لما نزلت السورة الكريمة ما قدمت ولا أخرت في حق شيء. وسورة الإنسان اللي نزلت في أهل البيت سلام الله عليهم رفعتهم إلى المقامات الإلهية، إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة. وإخبار النبي يا عمار تقتلك الفئة الباغية، بالعكس جعل عمار أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. وهكذا عشرات الأمثلة، لو استقرأت حياة ميثم التمار ورشيد الهجري وحبيب بن الله الأسدي وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها يعني الإمام وراه منازلهم، وهذا جعلهم أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا، يعني تشجيع المعصية. لماذا؟ لجواز أن يقترن به من الألطاف. بس هني أكو أنه ورد في سيرة الإمام الحسين، يقول لك كان الناس إذا رأوا عمر بن سعد قالوا هذا قاتل الحسين، وما كان يصدق حال الرجل. بعدين هو يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. راجع تاريخ الطبري، يقول ليس إغراء مطلقا، لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية. ثكلتك أمك يا حر، هالكلمة هذه خلت العريس سنة وصير من أنصار الإمام سلام الله عليه بعدين، إني أخير نفسي بين الجنة والنار. أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية، وإذا انتفى كونه إغراء يعني تشجيعا على المعصية، على هذا التقدير بطل قولهم إنه مفسدة على الإطلاق. هذا بالنسبة إلى الإخبار أنه من أهل الجنة مثل أم أيمن، وأما الإخبار بالنار فليس مفسدة أيضا. لماذا؟ بالنسبة لأبو لهب مثلا، لأن الإخبار إن كان للجاهل من يدري أكو جنة ونار؟ هذا كأبي لهب لعنه الله انتفت المفسدة فيه. ليش؟ لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى، فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر. بس احنا جبنا الشبهة العويصة عن ولد الزنا وعرفت الجواب، وما المشهور بين علماء الإمامية، ولا بد من إعمال العقل، لأنه في هكذا مسائل شنو العقل حجة باطنة، تكليف غير المكلف تعذيب غير المكلف قبيح، جهل قاصر تعذيب قبيح، أطفال الكفار مش قبيح إلى آخره. ومر الجواب أنهم في البرزاق ويوم القيامة إذا كذا دخلوا الجنة وإلا زين. المهم أنه الغرض لا عقاب إلا بعد إتمام الحجة، والله عز وجل بعد مو تعلم بعد كيف يتم الحجة على عباده. ولله قل فلله الحجة البالغة. قال وإن كان عارفا كإبليس، ها إبليس طالع من العرفاء بعد فيها كان عارف هذه ولهذا العارف عندهم هو الموحد حتى في كلمات المتكلمين، يعني موحد عارف بالله بس يعني فطرهم على التوحيد، على التوحيد غير على الإسلام والشهادتين، هذا معنى دقيق. إيه؟ وإن كان عارفا كإبليس، طبعا ورد عندنا عارف بهذا الأمر أي بولاية محمد وآل محمد عليه السلام، وإن كان عارفا كإبليس عارف من أهل النار هم، لم يكن إخباره تعالى بعاقبته يعني بعاقبته داعيا إلى الإصرار على الكفر. ليش؟ لأنه لعنه الله يعلم أنه بإصراره على الكفر يزداد عقابه فلا يصير مغريا عليه. ثم قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذم. يجينا مسألة قبح العقاب بلا بيان. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.